جاز ويدخل الشيخ أيضا العلماء قد اتفقوا على حد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. فالقرآن نعم ذكروا شأن هذا، لكن المهم هو عد يعني معرفة سور القرآن 114 سورة. إن عدوها وقد يختلفون في العد في عد الآيات. أن التربى 114 سورة هذا أمر متفق عليه. أشار إلى ما ورد في قولنا القرآن في تلاوة القرآن، وأن من قرأ القرآن فله بكل حق حديث، يعني المدعوث لا أقول ألف لام دون حظ، بل ألف حظ كلام حظ دون حظ. هذا حديث أن قرأ القرآن فأرضى فله بكل حظ أجر عشرات ومن قرأوا كلا على دين لهم. أقول أن هذا صحيح، لكن لا أدري يعني أصح منها حديث من الدين الذي يقرأ القرآن وهو ما نسمع التفرق من قرآن القرآن، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به له الأجر مرة. هذا هو الحديث الصحيح. ومن المسائل التي ذكر أن من جحد شيئا من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفق عليه فإنه يكفر مكذب. فالمكذب بعض القرآن كالمكذب بالقرآن كله، ومكذب بالقرآن كله، كما أن المكذب بالرسول في شيء واحد ثابت عنه عليه الصلاة والسلام يكون مكذبا للجميع، ومن كذب رسولا فهو مكذب للجميع. أشار إلى يعني ما ورد على قراءة القرآن اشتراء رب الله، وأنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن هل داودوا حناجرهم يتعجلونه ولا يتعجلون، يتعجلون يعني حجره فيتوصلون به إلى أغراض من الأغراض الدنيوية، ولا يحتسبون الأجر أجره يوم القيامة. آخر جملة قرأت أجرها ولا هذا الذي قلت انه يشير الى الرد على من يقول ان القران ليس حروفا ولا كلمات، انما هو يعني الذي هو كلام الله عن النفسي قائم بالرب سبحانه وتعالى، لا يتعجل ولا يتبعض ولا ولا ولا ولا حسن. من المعنى؟ إبراهيم هذا الجماعة السلام عليكم في كتب هذا الجماعة هذا الجماعة وكتاب التوحيد المهند جميع يعني على الوجه الصحيح جمهور يقرأون قراءة صحيحة، لأنه قال في الثاني ومن قرأه ولحن فيه يا رب على ما كنتوه قواعد اللسان العربي قواعد اللغة العربية. يقول الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم الصحيح صراط الذين أنعمت عليهم تعمد الإحرام الحديث الذي فيه إقامة الحكم هذا لابد منه، هذا التجويد الذي يذكرونه ويحددونه بالسلالة بعضه فيه تشدد لا إله إلا الله. نعم.